بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا الدرس ما ذكرناه في درس الأمس من الرد على شبهة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وقد أخذنا بالأمس أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه لأحد لا يخلو من أحد حالين: إن كان مستحقا لذلك اللعن أو السب فإنه لا يكون له زكاة ورحمة، ولأنه يستحق ذلك، وهذا في حق الكفار والمنافقين. وأما من لم يكن بأهل لذلك السب، كما جاء في التوضيح وفي الرواية الأخرى أن هذا الدعاء يكون لمن ليس بأهل، لكن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسب من ليس بأهل؟ هذه ذكر العلماء عنها إجابة. قال النووي رحمه الله: فإن قال قائل: كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعن من ليس بأهل؟ فقال: الجواب ما أجاب به العلماء، ومختصره وجهان. الوجه الأول أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. معنى هذا الكلام أنه ربما جاءت حادثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بما ظهر من الإمارات الشرعية لهذا الرجل، وبحسب الظاهر أنه يستحق أن يسبه أو يعني أن يجلده، ولكن هذا في الباطن عند الله سبحانه وتعالى لم يكن مستحقا لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما يحكم بنحو ما يسمع ويقضي بنحو ما يسمع، فيكون هذا الرجل لا يستحقها عند الله سبحانه وتعالى في باطن الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سبه انتصارا لنفسه، لا، ما يسبه إلا لأنه يغضب لما يرى من المغضوب عليه من مخالفة الشرع، فغضبه لله لا لنفسه، فلم ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: قال: إنه صلى الله عليه وسلم إنما يغضب لما يرى من المغضوب عليه من مخالفة الشرع، فغضبه لله لا لنفسه، فإنه ما كان ليغضب لنفسه ولا ينتقم لها، غير أن ذلك المخالف قد يكون ما صدر منه فلتة، أو يعني أوجبتها غفلة، أو يعني غلبت نفس أو شيطان، وله فيما بينه وبين الله عمل خالص وحال صادق يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك القول والفعل. إذن هذه هي الحالة الأولى، فقد يسب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لما ظهر منه من شيء يستحق السب، وهذا الشيء لم يكن في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إذا انتهكت حرمات الله فيغضب لله، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله فيسبه، لكن يكون هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يكون هذا الرجل له عند الله سبحانه وتعالى خبيئات أعمال، ويكون صدرت منه تلك الفلتة أو جبتها غفلة أو غلبت نفس أو شيطان، فإن الله سبحانه يجعل تلك الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك السب يجعلها له زكاة ورحمة، يجعلها له زكاة ورحمة وطهرة وقربا يقربها به منه يوم القيامة. إذن هذه هي الحالة الأولى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بل جاء في الحديث الآخر أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. هذا في التحاكم، ربما يأتي إنسان يكون عنده حجج وعنده لحن في الحجج وعنده، فيقضى له بنحو ما يسمع، ولكن يكون في باطن الأمر أنه مظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذه مثلها، إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن شخصا أو سبه وهو في باطن الأمر لا يستأهل ذلك وليس بأهل لذلك، ولكن ما هو الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ الحامل له الغضب لحرمات الله، وأنه في ظاهر الأمر يستحق ذلك في ظاهر الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. ويدل على ذلك، هناك حديث صحيح يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعامل الناس بالظاهر، حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى اليمن، فأرسل علي بذهيبة فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة. ذهيبة يعني قطعة من الذهب، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة. فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، يعني ويلك، هذا دعاء عليه، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ يعني اتق الله، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من هو إذا يتقي إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متقيا؟ ثم ولى الرجل فقال خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ يعني هذا قال هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي، على هذه فلته جاءت منه. فقال خالد: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: يمكن أن يصلي وما هي من قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني أنا أمرت أن أعامل بالظاهر، وهذا ظاهره أنه يصلي، فلا يعني يضرب عنقه، أنه نهي عن قتل المصلين. فهذه تبين تلك أن هذا النوع إذا كان سبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بأهل لهذا السب، هذا إنما هو في باطن الأمر وفي علم الله ذلك، أما في ظاهره فإنه يستحق ذلك. هذه هي الأولى. والوجه الثاني أن يكون ذلك السب وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء عليه ما ليس بمقصود، وإنما هو مما جرت به عادة العرب. العرب من عادتها أنها ربما استعملت بعض الأدعية ولا تريد بها حقيقة الدعاء، وهي كلمات معروفة في لغة العرب، مثل قوله: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك وأصبحت ثكلة تنوح عليك، دعاء عليه بالموت. ونحو قوله: تربت يمينك، يعني التصقت بالتراب. ونحو قوله: عقرى حلقة، دعاء عليها بأن تعقر في مكانها أو تحلق رأسها. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الكلمات مع الصحابة، لأن العرب جرت عادتهم على استعمال هذه الكلمات ولا يريدون بها حقيقة الدعاء. يعني يقول لصاحبه ويتكلم معه يقول: ثكلتك أمك، وليس لا يقصد بهذا أن يدعو أن أمه تفقده، إنما هذا من عادة العرب، من لغة العرب، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. وقالها لإحدى زوجاته في الحج، قال: عقرى حلقة أحابسة ناهي. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء، إنما هذه كلمة كانت على لسان العرب. قال أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك إجابة، خاف ألا قد ربما يستجيب الله دعاءه على يعني على بعض أصحابه من هذا، فسأل الله أن يجعلها هذا الدعاء عليهم، أن يجعلها رحمة وكفارة وقربة وطهورا. ومن ذلك ما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: فتواريت خلف باب، قال: فجاءني فحطأني حطأة، يعني ضربه بيده بين الكتفين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لي: اذهب وادع لي معاوية. قال: ادع لي معاوية رضي الله عنه. قال: فجئت فقلت: يا رسول الله هو يأكل. قال: قلت: يا رسول الله هو ما زال يأكل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي معاوية مرة ثانية. قال: فجئت فقلت: يا رسول الله هو يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. هذه عدها أهل العلم من مناقب معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدعاء عليه، ولكن هذه مما جرت على عادة العرب أن يدعو بدعاء ولا يقصد به حقيقته. فقال: لا أشبع الله بطنه، ولا يريد بها ذلك يعني أنه يدعو عليه، فكان ذلك يعتبر زكاة ورحمة له وطهرة له، لأن هذا مما جرى على ألسنة العرب ولا يراد به حقيقة الدعاء. فهذه خلاصة هذه المسألة، أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه لأحد من الناس أو لعنه لأحد من الناس على حالين: الحال الأولى أن يكون ممن يستحق ذلك، فهذا في حق الكفار والمنافقين، فهذا لا يكون لهم زكاة ورحمة لأنهم يستحقون ذلك. الحالة الثانية أن يكون ليس بأهل لذلك، فهذا إما أن يكون يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالظاهر وغضبا لله سبحانه وتعالى، ولكن في حقيقة الأمر التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب ولم يؤمر بالتنقيب عما في القلوب، يكون هذا الرجل ليس بأهل لذلك، فيجعل الله تلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب على ذلك لأنه عمل بالظاهر وغضب لله، وذلك الرجل يكفر الله بتلك الدعوة عنه خطاياه ويجعلها له زكاة ورحمة وقربة من الله تعالى. وقد يكون ذلك ما يوقع من النبي صلى الله عليه وسلم مما هو دعاء عند العرب ولا يريدون به حقيقة الدعاء، وهو كثير جدا في الأحاديث، كقوله: ثكلتك أمك، أو عقراء حلقة، أو تربت يمينك، وهكذا: لا أشبع الله بطنك. هذه كلها من الأدعية التي لا يراد بها حقيقتها وهي معروفة في كلام العرب، فهذا أيضا يكون له زكاة ورحمة وقربة عند الله سبحانه وتعالى. فتبين لنا بهذا الحل هذه المسألة. وقد قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: وقد يبادر بعض ذوي الأهواء والعواطف إلى إنكار مثل هذا الحديث بزعم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن النطوبة. بعض الناس ربما يصيح يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويلعن؟ ولا مجال إلى مثل هذا. قال النووي: لا مجال إلى مثل هذا الإنكار، فإن الحديث صحيح بل هو متواتر. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما مشروعا إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه. إذا أردت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكر أحاديثها الصحيحة، ولكن انظر ماذا قال أهل العلم في تأويلها وفي شرحها. أما أن يدعي أنه يدافع عن الرسول فينكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في أحاديث الرسول، وهذا مما يستعمله أعداء الإسلام في الطعن في هذا الدين، وهيهات لهم ذلك. إن شاء الله أن تكون الإجابة عن هذه الشبهة واضحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.